ربنا هب لنا من لدنك رحمة واسعة. اللهم إنا أكثرنا من الذنوب والخطايا ونطمع في رحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. إلهنا ما في الوجود رب سواك يعبد، ما في الوجود رب سواك يعبد، أم في الوجود حاكم غيرك يشتكى إليه؟ نشكو إليك ضعف قوتنا، نشكو إليك هواننا على الناس، ندعوك تضرع المسكين، تضرع الذليل، تضرع من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه. نسألك سؤال المسكين، سؤال الذليل، سؤال من وقف ببابك، سؤال من ليس له رب سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واقض عنا ديوننا أجمعين، واشف مرضانا أجمعين، وارحم موتانا أجمعين، واكشف غمنا أجمعين، وفرج كربنا أجمعين. اللهم اهد العصاة منا أجمعين، اللهم رد غائبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، واستجب لدعائنا، ولا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا نتلوه حق تلاوته، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويؤمنون ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن خالف القرآن فزج به إلى النيران، يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا ها نحن قد حضرنا ختم كتابك ها نحن قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فلا تبعدنا عن جنابك إنك إن أبعدتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك إلهنا إلهنا من نقصد وأنت المقصود من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت الرب المعبود ومن نسأل وأنت الرب المعبود ومن نطلب منه وأنت صاحب الكرم والجود ومن نطلب منه وأنت صاحب الكرم والجود إلهنا إلهنا عبادك غيرنا كثير ونحن ليس لنا رب سواك ونحن ليس لنا رب سواك اقبل توبتنا يا تواب ارحم ضعفنا يا قوي اللهم ارفع عنا الهوان والذلة التي أصابتنا ببعدنا عن كتابك اللهم ردنا ردا جميلا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم من مرتع الدود ومن ظلمة القبور اللهم انقلهم من ظلمة القبور ومرتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا على فراش الموت اللهم ارحمنا في سكرات الموت هون علينا سكرات الموت اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا هو لا إله إلا الله اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم ارحمنا حين يحملنا أهلونا اللهم ارحمنا إذا غسلونا اللهم ارحمنا إذا في التراب وضعونا يا رجاءنا يا رجاءنا يا رجاءنا إذا غلقت الأبواب يا رجاءنا إذا غلقت الأبواب وفارقنا الأهل والأحباب وصرنا تحت التراب ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم البعث والنشور اللهم ثقل موازيننا اللهم ثبِّت أقدامنا على الصراط، اللهم ثبِّت أقدامنا على الصراط، وآتنا كتبنا بأيماننا، ولا تجعلنا من الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احشرنا تحت لواء نبينا، اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا إلهنا، إننا نعلم أنك تنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فتقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، ها نحن نتوب إليك فاقبل توبتنا أجمعين، وها نحن نستغفرك فاغفر لنا يا رب العالمين، وها نحن نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، فأجب سؤلنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنوبنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقاب أمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقاب أزواجنا من النار. اللهم اعتق رقاب ذرياتنا من النار. اللهم أصلح أزواجنا وبارك في ذرياتنا. اللهم أصلح شباب المسلمين وارزقهم بأزواج صالحات، وأصلح بنات المسلمين وارزقهن بأزواج صالحين. اللهم لا تحرم مسلما ولا مسلمة من الذرية الصالحة. اللهم اقض الدين عن المدينين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا من حبك. اللهم إنا نسألك حب عبادك الصالحين. اللهم حببنا إلى عبادك المؤمنين، وحبب إلينا عبادك المؤمنين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهنا، ها نحن نقف بين يديك نطلب عفوك ونسعى لمرضاتك، نتوسل إليك، نتوسل إليك بصيامنا، نتوسل إليك بقيامنا، نتوسل إليك بدعائنا، نسألك سؤال المسكين، سؤال من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه، نسألك اللهم أن تجبر كسرنا، وأن ترحم ضعفنا، وأن تستجيب لدعائنا، نسألك اللهم أن ترجعنا إلى بيوتنا مجبورين، اللهم لا ترجعنا خائبين، اللهم تقبل منا أجمعين، اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، والإخلاص في السر والعلن، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أعمالنا من الرياء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، اللهم قاتل الكفرة المجرمين الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويحاربون أولياءك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم جيوش الكفر أجمعين، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان كما كنا في رمضان، اللهم ارزقنا تلاوة كتابك بعد رمضان كما كنا نتلوه في رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة على الصلاة في أوقاتها بعد رمضان كما كنا نفعل في رمضان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، فهذا هو الدعاء منا فمنك الإجابة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله باسمه الأعظم الذي إن دعي به أجاب، أن يستجيب لدعائنا أجمعين. اللهم استجب لدعائنا أجمعين، ولا تردنا خائبين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم بك نستغيث، يا ملاذنا أنت ملاذنا وبك غياثنا، فارحمنا رحمة واسعة وارزقنا وتفضل علينا واهدنا وعافنا وأدخلنا الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. إلهنا إن كنا قد حرمنا من صحبة نبينا في الدنيا فلا تحرمنا من رفقته في الآخرة، اللهم لا تحرمنا من رفقته في الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.